كرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: نعم. بالله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب التجافي عن الدنيا إلى أن قال: قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى الجرتي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن شمر بن عطية قال وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن قيس بن الربيع عن شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الأحزم بن الأخرم عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيعة فترغبوا في الدنيا. هذا حديث حسن. لا تتخذوا البيعة، البيعة وهي الصنعة، الصنعة لكن بشرط، تتخذ البيعة بشرط أنك ترغب في الدنيا. أما إذا أخذت البيعة لأجل أن تفك عن نفسك وتزود من تحمله من أبناء وذرية فهذا لا بأس فيه، إنما المكروه على أنك لا تجعلها، على أنك تعيش بها دائما، نعم تريد بها الدوام، لأنه لا دوام في الدنيا، لا دوام في الدنيا، لا بد من الموت، لا بد من الموت. عش ما عشت فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك مفارق. هذا الحديث الإنسان يخليه بين عينيه، نعم يشتغل في الدنيا، ما يقول لا يشتغل في الدنيا، لا، بل يشتغل مثل ما فعل سيدنا عبد الله بن الزبير، إذا اشتغل في الدنيا كأنه يشتغل يعيش أبدا، يهيئ الصنعة ويؤديها على ما هي عليه كأنه يعيش أبدا، وإذا تولى إلى أمور الآخرة كأنه يموت غدا. فالإنسان يكون في هذا الميزان، لا يجب على أن شوف الناس، نسأل الله السلامة، البيوت امتلعت إلى 14 طبقة وطبقة، هذا أصحابه يريدون أن يعيشوا للدنيا نعم، أو أنه يؤمن أنه يعيش للدنيا، أو يؤمن أنه تبقى لعياله لكذا ولكذا كذا. فالإنسان لا يعتمد على الدنيا، يعمل للدنيا كأنه يعيش أبدا، نعم لا يفارق، ولا يجعل نفسه مسكينا على غيره يعيش على الفقر وعلى كذا، لا يعمل مثل ما كانوا أصحاب الرسول عليه السلام، كانوا يحضرون الدروس وكانوا يحضرون الأمور الآخرة وكانوا يذهبون إلى السوق ويبيعون ويشترون رضوان الله تعالى عليهم ويسمعون العلوم ويسمعون كذا والآخر، يعملون لهذا ويعملون لهذا. لا نقول يترك هذا أنه يعيش دلالة على الناس، يعيش على الفقر، لا، بل يعمل، نعم. طيب. قال حدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أمية بن محمد الصواف البصري قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا أبي والهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي مسلم الخولاني عن جبير بن نفير رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من المهاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا محمد بن عمر بن حفص التاجر قال حدثنا محمد بن أحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن قثير عن سفيان الثوري عن أبي حازم المدني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال أخبرنا أبو لا تطلع له بعين الحسد يقول فلان عنده وأنا ما عندي. الحسد وهو ما هو الحسد؟ الحسد أن تتمنى ما عند الغير يكون لك وهو يكون فقيرا هذا هو الحسد المنقود الذي يمقد عليه الإنسان ويحاسب عليه. وأما أنك الغبطة وهي مطلوبة أنك تتمنى أن تكون مثل فلان وهو يزيد ماله لا تريد أن يذهب ماله. نعم فهذه غبطة تعمل مثل ما عمل هذا أحد يقول يا ربي أرزقني مالا مثله وزده تدعو له تقول وزده لا تقول أفقره فإذا قلت أفقره يكون حسد. نعم تريد إزالة المال من عندي ويكون عندك. نعم طيب. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه قال أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن علي الجوهري قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا محمد بن خلاد الأسكندراني قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الأسكندراني عن عمرو بن أبي عمرو مولى بن الطالب حاء قال وأخبرنا أبو عبد الله محمد الفضل الخرقي صاحب الرواية يروي من جهتين حاء حول السند إلى سند آخر من جهتين يروي من جهة من شيخين. نعم طيب. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسقوني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمهاني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه. يعمل للأجوب من أحبها يضر بالآخرة فيعمل للإثنين كأنك زي ما اتخذه سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قالوا إذا دخل في العمل يعمل كأنه يعيش دائما. وهو لما تولى على الحجاز رضي الله تعالى عنه نعم جعل الحجاز مزرعة زرع الحجاز وهذا الماء الذي يخرج من جهة النقى هذا الماء حقه الماء الذي كان يخرج دائما يتدفق والآن جعلوا له الحكومة جعلته المحل هناك وحبسته تصرفه حيث ما تريد. هذا الماء هذه أبياره وهذه العيون التي كان ينزل إليها وهو الذي فرق النقى كان جبل ما كان ينزله كان إذا أراد أن يذهب إلى بساتين هذه ينزل من جهة الإيه من جهة الشامية من جهة الطلعة اللي حقت المجرات الفاتحة اللي يقولون مجرات الفاتحة المكان يبيع عزكم الله النعال يطلع منها ويجي هناك. بعد ذلك فكر رضي الله تعالى عنه وفلق الجبل الذي هو النقى وجعله طريقا له ينزل لأن جماعته سيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه هذه منازلهم كانت منازل آل الزبير ومنازل قبيلته هذا المحل هو من قبيلة السيدة خديجة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وكانت منازلهم منازل بعاد على القرارة وعلى الموقع يفصل بينه وبين بني هاشم وبني المطلب الشارع كانت السيدة خديجة مثل ما الصور من هناك يبدي إلى هناك ومن بعده الشارع ويأتي على مولد النبي عليه الصلاة والسلام هذه منازل بني المطلب. قريش كانت 12 قبيلة نعم من سيدنا أبو بكر كان الصديق كان يهد المسفلة تحت جبل سيدنا عمر أسود إلى الآن في مسجد يقول مسجد الصديق ذاك الموضع. طيب سيدي من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى آثر ما يفنى على ما يبقى يعني قدم الدنيا على الآخرة فالإنسان يعمل للإثنين يعمل للاثنين لا يكون عالة على غيره، لا يكون عالة. تريد نفسك أن تكون سبعا ولا اعمل. نعم، وهكذا ما كان عليه العلماء، كانوا العلماء السابقين تجدوا عالم يقول لك هذا البزاز، البزاز يعني بياع البز، الخياط الذي كان يخيط، يعمل للدنيا ويعمل للآخرة رضي الله تعالى عنه. هذا ما كانوا عليه رضوان الله تعالى، ما كان في وظائف ولا شيء، حتى يعني قبل دخول الملك عبد العزيز يعني الحكومة السابقة ما كان في دوائر قليل، واحد اثنين بس على قد اللازم على قد اللازم. لكن لما جاء فتح الله سبحانه وتعالى الفتوحات، نعم، دخلت الناس في الوظائف وكذا وكذا الى الى الى, إلى اخره، حتى في اخر ايام عبد الملك عبد العزيز رحمه الله وبلى الله تراه بالرحمه، نعم، جاء بن سليمان رحمه الله الوزير، ما كان واحد وزير بس، الدنيا كلها كانت تحت واحد وزير بن سليمان، هو في لجميع الوزارات، ما في وزارة غيره، هو الكل في الكل. نعم، إذا طلب الملك عبد العزيز شيء يحضره، فكان يعني بعد ذلك كان الموظفين اللي قاعد على ماسة واللي قاعد على غير ماسة دخلوا في الوظائف، تدخل في المالية تجد 50 موظف بعد 40 بعد 30، قالوا هذه شيء كثير هذا. فأتوا بخبير مالي، أتوا بخبير مالي أيام بن سليمان على أنه يشوفوا كل دائرة كم تحتاج حطوا فيها وإزاي ينزلوه. فكتبوا للملك عبد العزيز الله يرحمه، قالوا له، قال لما طلعت له الورقة على أن هؤلاء يندروا، قال هم عملوا سوء، يعني عملوا سوء، خالفوا. قال لا يا طويل العمر، إنا نحن افتخرنا، قال خليهم يأكلوا مدود، نحن نأكل ما يبقى خروجهم. شوف رحمه الله، شوف القلب الرحيم، يعني ما حسدهم، قال نأكل ما دامت نحن بنأكل خليهم يأكلوا. دحين ظنهم على أنهم هم طردوهم زي هذا، قال لا خليهم يأكلوا مثل ما نأكل. شوف القلب الرحيم، القلب الذي يحب المؤمن يحب أخاه، وأما المؤمن إذا بده يحب نفسه يأكل هو وغيره يموت، لا. جزا الله رحمه الله، جزا الله عنه خذ الجزاء. نعم، طيب، أيوة سيد. أي. قال أخبرنا عبد الواحد. ما في وقت. أيوة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو معشرين إبراهيم بن محمد بن حسين الوراق الفيركي، قال حدثنا أبو عبد الله محمد الوراق. حدث وكان وراقا يبيع الورق أو كان يكتب في الورق، يعني كان كاتب يكتب في الورق، جاء واحد قال له اكتب لي كتاب، اكتب لي شيء كده، صنع هذا، وصنع يشتغل محدث ويشتغل رضي الله تعالى عنه. نعم، طيب. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا بن يحيى، قال حدثنا أبو الصلت، قال حدثنا حمد بن زيدين، قال حدثنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد العصر فصلى العصر يومئذ بنهار، فما ترك شيئا إلى يوم القيامة إلا ذكره في مقامه ذلك، حفظ من حفظ ونسي من نسي. ثم قال ألا إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وذكر أن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر قدرته، لأن جلب الأذى هما السبب فيه، جلب الأذى النساء هم النساء. نعم، ولا يمتنعنا، نعم، زي ما نشوف دحين الرجل يغطي ساقه وهي ما تغطي ساقه، نعم، يجلبون لإيه الأشياء. زي ما قلنا لك الحكاية ديك اللي إبليس قال أنا ولا أنت، قلت له لا أنا كيدي أحسن من كيدك. يقول إبليس تصور بصورة آدم ووجد امرأة عجوز، فقال لا كيدي ولا كيدي، قلت له كيدي، إن كيدهن. الله قال له، قلت له الله يقول إن كيدهن عظيم، ويقول في الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف، فقلت له فيه قال يعني نبغى نشوف، قالوا شوف البيت هذا اللي انا تحته، هذا اللي احنا واقفين تحته، لا يجي العصر بكره الا هو ما هو في محل طايح، كم تراب، هيا انت ولا انا نسع. شوف راحت هي تسعى، سالت عن من راعي البيت، جالسه نفسها عندها صبحه تصبيح وعندها سجاده ويبريق وضوء قدام البيت يصلي في الشمس. فقامت المراه راعت البيت، نعم اللي هو زوجة راعي البيت، شافت الحمى دي في الشمس، يا امي تعالي عن الشمس نزلت لها، تعالي صلي هنا. دخلتها بالدليل تصلي شويه كده، طلعت على فوق، انت من فين لحاصل، سؤال وجواب سؤال وجواب، زوجك من هو؟ فين صنعته؟ قد لا قماش، نعم زي ما قلنا ذيك النار، نعم قد فين اذا جاء في الطور، كانوا هي الاول ما يقعد في الدكان في الطور. قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، يذهبون إلى البيت، نعم بعد ما يصلي الظهر ويقيل، وفي العصر يندر على إيش، فك الدكان ويسترزق الله سبحانه وتعالى. فقد أفين زوجك إذا جاء في الظهر يقيل، قد هي على نية ثلاثة البيت، وإذا هي نعم شافت المخدة وكده والمحل بالغد فيه، ذهبت إلى السوق وراحت عند راعي قماش، وقالت له وديني من القماش ده، نزل ده، طلع ده، نزل ده، طلع ده، لا مو هذا. في الاخر قالت يا شيخ الله يتعش، زعزعت على ولدها انه يحبه لوحده ويبغى يغديها بقماش، نعم اشترت منه القماش وقطع له هو وجهبت به، حطته تحت المخده حق الرجال اللي يجي من الدكان على. والمراه فعلت معها معروف، دخلتها وهذا، جاء الرجال وتغدى وجلس، هذا وجاء ينام، بعد ما ينام كده كأنه قال بالمخدة كده، وإذا يظهر إيه القماش الذي تري منه على أن نية المرأة تحب ولدها، تحب ولد المرأة أحد، نعم. فقال هذه جاء الشيطان، قال هذه زوجتك تحب الرجال وكده. قام البعيد قتلها، سمعوا أهلها، جو أهله الثلاثة الدنيا كلها غلبة. لذلك الوقت الحكومة قالت ايش نسوي، هدموا عليهم البيت وخلص، هدموا عليهم البيت. جاء الشيطان واتقاها قاعدة على حجر من حجارة ليه، قالت له ها انا ولا انت؟ قال لا ولا انا، صدق الله ما تعالى، انك اذا كنت عظيم. الله السلام، نعم. المرأة إذا أحبت وإذا أرادت كيدهن عظيم، نسأل الله السلام، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل. وشرائط وجوب الجزية خمس خصال. الجزية تؤخذ على من نطالبهم إما بالدخول في الإسلام، وإن لم يدخل في الإسلام نطالبهم بجزية على أن يدفعونها لمن يقومون بالحراسة وزي الشرط، تؤخذ إعانة للموظفين، نعم. طيب. البلوغ والعقل والحرية والذكورة، وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبه كتاب. أما الذي ليس له شبه كتاب إما الإسلام وإما القدر، إما الإسلام القبيلي الذي يكون من القبائل وهو ليس من كتابي وليس بيهودي ولا نصراني، هذا نعم من غير أهل الكتاب، هذا لا يؤخذ منه الجزية، إما الإسلام أو القدر، نعم. وأهل الجزية هناك أهل الكتاب، الجزية أو القدر، نعم إلى آخره، نعم. هل دحين يعتبر النصراني في هذا الزمان أهل الكتاب؟ لأن كتابه محرف. محرف عادي، نحن بحسب ما أمر الله. يعني نأخذ من أهل الكتاب الذين هم متبعون للكتاب. وهم محرف. الآن ما يسمون أهل الكتاب لأنهم حرفوا وبدلوا. نعم. طيب. الجزية هي المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا أو لحقن دماء بإسكان في ديارنا مثلا هم يبغوا يجوا يشتغلوا عندنا هنا طالبهم بجزية وستأتي لإسكاننا إياهم في ديارنا أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم أو لكفنا عن قتالهم لثلاث أشياء لواحد من ثلاثة تعطى الجزية لأجل أن يعيش في بلادنا أو تعطى الجزية لأجل أن يحقن دمه ولا يقتل والثالثة إيه أو لكفنا عن قتالهم لا نقاتله نعم واختار القاضي حسين الأخيرة وضعف الأول بالمرأة فإنها تسكن دارنا ولا جزية عليها وضعف الثاني بأنها تكرر أي الجزية بتكرر السنين وبذل الحقن لا يتكرر وقال إمام الحرمين الوجه أن يجمع مقاصدهم ويقال هي أي مقاصدهم تقابل بالجزية كل ما يقصدون فعله في بلادنا أو هذا نعم يؤخذ عليهم وما يؤخذ على هذه الأشياء ثم جزية نعم طيب. ثم الأصل في الجزية قبل الإجماع قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله إلى قوله وهم صاغرون أي يلتزمها وهذا نظير قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أي التزموا ذلك بالنطق بشهادتين المتضمنة لذلك وقيل إن آية الجزية ناسخة لهذه الآية وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر ومن أهل نجران ومن أهل أيلة والمعنى في أخذها المعونة لنا وإهانة لهم وربما يحملهم ذلك على الإسلام إيش الحكمة جزاه الله خير الشيخ بين لنا الحكمة لنأخذ منهم الجزية إهانة لهم لأجل أن نتسبب في إهانتهم فهم يرفعوا الإهانة بالإسلام فإن أسلموا فإخوانكم نعم طيب واعلم أن أخذ الذمة لا يصح إلا من الإمام أو ممن فوض إليه الإمام لأنه من المصالح العظام تختص بمن له النظر العام الذي له النظر العام وهو الحاكم وهو الذي يتولى طرف الإيه طرف العقد في عقد الجزية نعم إذا عرفت هذا فيشترط في المعقود له شروط أحدها البلوغ أن يكون بالغا الذي تعقد معه أن يكون بالغا نعم والثاني العقل أن لا يكون مجنونا نعم فلا تعقد الجزية لصبي ولا مجنون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أن يأخذ الجزية من كل حالم أو محتلم أي محتلم دينارا فدل مفهومه على المنع في الصبي ومن طريق الأولى المجنون وفي المجنون وجه كالمريض ولأن الصبي والمجنون محقونا الدم ومال من الأموال بدليل ملكهما بنفس الأسر كما تقدم فلم يجب عليهما شيء بالسكنى كسائر الأموال والله تعالى أعلم الثالث الحرية فلا تؤخذ الجزية من عبد ولا على سيده شيء لقول عمر رضي الله تعالى عنه لا جزية على مملوك وعزاه الماوردي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعزا هذا القول يعني نسبه الماوردي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيكون أقوى لأنه جاء من الإيه من المشرع لا جزية على مملوك نعم ولأنه مال والمال لا جزية عليه نعم والمدبر والمكاتب وأم الولد وولد أم الولد التابع لها كالكني يعني حكم المبعث وحكم الذي قاله سيده إذا مت فأنت حر حكم العبد والمدبر والمكاتب وأم الولد وولد أم الولد التابع لها كالقني. أم الولد الذي تسرى عليها سيدها وجاء منها بولده، فهذه متى تعتق؟ تعتق إذا مات، تخدمه حياته، حياة سيدها التي جاءت منه بولده، سموه أم الولد، عتقتها بطنها، زي ما يقول دحين العوام يقول فلانة عتقتها بطنها لما تكون جارية، يعني جابت سيدها ذرية، ولو خرج ميتا، ولو خرج ميتا بشرط أن يكون فيه صورة ابن آدم. نعم، فهذه لا أم الولد لا يبيعها صاحبها، محرم عليه بيعها. نعم، فإذا مات تكون حرة، لا تعد من المال، لا تعد من التركة. نعم، طيب. وكذا المبعض على الراجح، وقيل تجب بقدر ما فيه من الحرية، والله تعالى أعلم. القول الثاني يقول على أن المبعض نصف حر، كان لرجلين، واحد منهم أعتق نصف حقه والباقي ما أعتقه، لكن لو كان عبدا مشتركا بين إنسانين وأحدهما أعتق، نطالب الثاني أنه يشتري النصف ويعتقه، لأنه بور على شريكه من يشتري، لما يقول والله نصف معتوق ونصف معتوق ما حد يرغب فيه، ونطالب المعتق لأنه يشتريه ويعتقه. أنا عنده مال عند الشافعي، كان عنده مال عند الشافعي. كل واحد منهم يملك منه شيء، واعتق احدهما ما يملكه، عند الشافعية اذا كان غنيا نقول له يجب عليك ان تشتري الباقي وتعتقه كله، وعند الامام ابو حنيفة لا يشترط كونه غنيا ولا شيء، ان كان غنيا الزمه، وان لم يكن غنيا قال للعبد اذهب واشتغل وفك نفسك من الباقي، عند الإمام أبي حنيف رضي الله تعالى عنه. نعم، يعني يكلف العبد بأنه يفك نفسه من الايه من العتق اذا كان الذي اشترى اذا اعتق النصف فقيرا. لكن اذا كان فقيرا ما يعتق ما نلزمه بالعتق فقير ما عندي مقدر اشتري. نعم. وابن حنيفة قال لا نلزم العبد على انه حتى يخرج نفسه لان الشرع يطلب ان الناس يكونون احرارا يكونون احرارا. نسأل الله التوفيق. نعم. طيب الرابع الذكورة ان يكون ذكرا والانثى لا لا تؤخذ منها الايه الجزية. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل للذكر مثل حظ الانثى. يعني بعض الناس ما يعرفه يقول لك الحرمة فقيرة الله جعل لها نصف للذكر. نسأل الله يوفقنا وإياكم. دحين أتعلم شباب.